اعمل اعمل اعمل الموضوع ده، اغلط اغلط، استهين. عندما يستخف الانسان بحياة القداسة وبحياة الطهارة، في الاول اتجرأوا على حق ربنا، فضلوا نفسيهم الاول، نشوف الامور بتتطور معهم الى ايه بعد كده. وكان صموئيل يخدم ده. الناس دي على فكرة مش بس كانوا دول المفروض الرعاة اللي بيرعوا الشعب، مش بس سابوا الغنم الذئاب تاكله، اهملوا الرعاية، ده هم نفسهم اتحولوا لايه؟ لذئاب، هم اللي بياكلوا الشعب. يمكن الاجير بيهرب لما يلاقي الديب جاي ينجو بنفسه، لكن دول هم اتحولوا لذئاب يلتهموا الشعب. اخذوا الحياة الامور الروحية لمسألة التربح، ان هم يكسبوا من وراها، مش ان هم يكرموا ربنا. شوفوا دول قوم وصموئيل مقارنة بينهم قوم اخر. وكان صموئيل يخدم امام الرب وهو صبي متمنطق بافود من كتان. افود ده اللبس الخاص بالكهنة او اللاويين، زي جبة كده بيلبسها ويتربط بحزام في النص، ويوصل لحد الركبة عشان يبقى حر الحركة. وعملت له امه جبة صغيرة واصعدتها له من سنة الى سنة عند صعودها مع رجلها لذبح الذبيحة السنوية. شوف العلاقة اللي بينه وبين امه ما انقطعتش، كانت العلاقة اللي بينه وبين امه متمثلة في الجبة اللي بتلبسها له. الحقيقة ما كانتش بتلبسه جبة قماش، لكن دي كانت بتلبسه ايه؟ اختبار حضور الله، بتلبسه حياة القداسة، بتلبسه حياة الطهارة. الجبة بتاعت صموئيل دي على فكرة بتلعب دور كبير قوي في حياته، هتشوفه في مواقف كتيرة، لدرجة ان صموئيل صار يعرف من الجبة اللي لابسها اللي عملتها له امه، كانت بتنسجها له. فكانت كل سنة تطلع تديله اختباراتها مع الله، تديله حياة القداسة وحياة الطهارة لذبح الذبيحة السنوية. وبارك عالي القانا وامرأته وقال يجعل لك الرب نسلا من هذه المرأة بدل العارية التي اعارت للرب. وذهب الى مكانهما. ولما افتقد الرب حنة حبلت وولدت 3 بنين وبنتين. شوفوا خلاوة ربنا، ما يبقاش مديون ابدا للانسان. هي ادته واحد، راح ادها ايه؟ 5. ما هي كأم برضك عايزة تشبع عاطفة الامومة اللي عندها وعايزة اولاد، ادها. لكن لما هي ادته ادها وادها بسخاء. يقول ليست عطية بلا زيادة الا التي بلا شكر. الانسان اللي بيشكر هو اللي عطيته بتزيد، لكن الانسان اللي ما بيشكرش عطيته بتنتهي. عشان كده قالت ان ثمنا اللي ما شكرتش صاحبة البنين الكتيرة ايه؟ ذابلت. لكن اللي بيشكر ربنا باستمرار هي اللي عطيته بتزيد. ربنا ما يبقاش مديون ابدا للانسان، عشان كده اداها 5، ومش بس ولاد، اداها ولاد وايه؟ وبنين. يعني ساعات تبص تلاقي واحد ما عندوش غير ولاد يقول نفسي في بنت، ولا ما عندوش غير بنات يقول نفسي في ولد. لكن ربنا اداها في العدد وفي النوع. بركة الله كبيرة جدا للانسان. ما تفتكروش ان احنا لما بنودي اولادنا لربنا ان احنا بنخسرهم، بالعكس، ده احنا بنثبتهم الى الابد لينا. يعني اللي بيقدم ابنه لربنا حتى لو افترق عنه بالجسد، هو في واقع الامر بيثبته الى الابد، لان مفيش حاجة فعلا تفرق بين الانسان وابنه الا انه ما يكونش ربنا موجود في حياة ابنه او في حياته. لكن الناس اللي عايشين ربنا عمرهم ما يفترقوا ابدا. يقول وكبر الصبي صموئيل عند الرب. تعبير لطيف قوي، ما قالش لما كبر ودور ربنا، لا ده كبر عند ربنا، اتربى عند ربنا. ما قالش لما يكبر كده ويعرف يختار ويبقى له إرادة يعني نبقى نوديه ربنا، لا ده رباه عند ربنا. حقيقة ان مش بس سموئيل اتربى عند ربنا، لكن كبر في نظر الله. الله شافه حاجة كبيرة جدا، وده كانت الرؤية بتاعت حنة، ان سموئيل مش هيكون مجرد عطية ليها هي فقط، لكن سموئيل ده هيكون عطية عظيمة لكل الشعب، هيصنع خلاص عظيم لكل الشعب، يصير شفيع لكل الشعب. عشان كده ما كانتش هي بس مجرد انها تفرح بواحد خدته لنفسها وولدت، لكن لا دي العطية دي كانت عظيمة جدا لانها كانت كبيرة في نظر الله. وشافع عالي جدا وسمع بكل ما عمله بنوه بجميع اسرائيل، وبانهم كانوا يباجعون النساء المجتمعات في باب خيمة الاجتماع، يعني بيذنوا مع النساء اللي كانوا بيجي يخدموا في خيمة الاجتماع، يعني بيذنوا في بيت ربنا. كان زعلان قوي من حنة لانها كانت سكرانة في بيت ربنا، وبينما ولاده مش سكرانين بيذنوا في بيت الله. وفي باب خيمة الاجتماع يعني علنا. فقال لهم لماذا تعملون مثل هذه الامور، لاني اسمع باموركم الخبيثة من جميع هذا الشعب. يعني كل الشعب عارف وبيتكلم والكلام وصل لعالي. ما هو شوفوا الانسان في قساوة قلبه بيبتدي يتدرج. في الاول احتقروا حق الله وكلوا حق ربنا ومدوش وقت ربنا، يبتدي الانسان يستهين بربنا، يبتدي الانسان يعمل الخطية علنا وحتى في بيت الله. عشان كده اوعى، اخطر حاجة في حياة الانسان انك تحول الكنيسة وحياتك في الكنيسة لمكان للخطية وللنجاسة وللفجور. اوعى، اخطر حاجة انك تحول الكنيسة ستار لخطيات. دي اللي بتبقى صعبة قوي، انك تحول المقدسات اللي مفروض انها لخلاصك تحولها لايه؟ لهلاكك. لان الكنيسة دي مفروض هي اللي تتوبك، لكن لو الكنيسة صارت مصدر خطيتك وستار لخطيتك، مش بس الزنا يعني والكبرياء وهي حاجات كتيرة جدا. فقال لهم ايه اللي انا بسمعه عنك؟ لا يا بني، لانه ليس حسنا الخبر الذي اسمع، تجعلون شعب الرب يتعدون، تخلوا شعب ربنا يغلط. ان اخطأ انسان الى انسان يدينه الله، فان اخطأ انسان الى الرب فمن يصلي من اجله؟ يعني لو واحد غلط في حق واحد اهو ربنا موجود يعني ممكن يشفع، لكن لو واحد غلط في حق ربنا مين اللي هيشفع فيه؟ صعب ان حد يصلي من اجله. ولم يسمعوا لصوت ابيهم لان الرب شاء ان يميتهم. كانت مشكلة علي الكاهن برغم انه كان رجل كويس جدا وبيخدم ربنا بامانه، لكن مشكلته ان ثمالي كان بيقول نعم، ما كانش بيعرف يقول لا. شاف ولاده بيغلطوا سكت، وبخ يعني تعملوش كده، لكن ما عملش حاجة. ما كانش قادر يقول لا قوية. وفي اوقات كتير احنا بنبقى محتاجين ان احنا نقول لا وبشدة، زي يوسف الصديق كان في وقت لازم يقول لامرأة بوتيفار ايه؟ لا، زي ما بيقولوا big no. يعني ما بنعرفش نقول لا. دي احنا دي مشكلة علي الكاهن. دانيال كان في وقت من الاوقات لازم يقول لا، يرفض. هو كان انسان كويس ما بيعملش حاجة غلط، لكن قدام الغلط ما كانش بيقدر يقول لا، فساب ولاده يدوبك وبخهم بكلمتين كده لكن ما عمل لهمش حاجة. فين هذا من التعنيف اللي كان بيعنفه لحنة؟ لكن يقول ان ربنا شاء ان يميتهما لانهما وصلوا الى حالة اساوة القلب، ان في زمن محدود للتوبة. اذا ما استغلش الانسان الزمن والفرصة اللي بتقدم ليه انه يتوب، بيوصل لحالة اساوة القلب اللي بعديها مش ممكن يتوب، واللي بيقدر على نفسه فيها حكم الموت. عشان كده لازم الانسان يبقى صاحي لنفسه كويس قوي قوي قوي. اوعى تستهين بحق الله وتاخد حق ربنا تديه لنفسك او لحد تاني. اوعى انك ما يكونش ربنا اول كل حاجة في حياتك، واوعى تحول المقدسات والكنيسة لمكان لطمعك ولفجورك ولدنسك. كم اخطر خطيتين، الطمع والنجاسة والدنس. العجيبة ان صموئيل طلع في هذا الجو المشبع بالفساد، لكن صموئيل يقول عنه ايه؟ واما الصبي صموئيل فتزايد نموا وصلاحا لدى الرب والناس ايضا. العجيبة ده صموئيل ده لسه صغير، ده بيتشكل، ده بيتأثر بالظروف اللي حواليه. فاذا لقى الناس القوة المقدسة اللي مفروض ان هم يحترموا ربنا بيسلكوا بالزنا وبالنجاسة وبالطمع، كان مفروض تلقائيا ده هم اللي بيربوه وشايفهم كل يوم قدامه، كان مفروض تلقائيا تشبع بيهم. ما هدي العذر اللي كل واحد بيقول اصلا هعمل ايه الظروف اللي حواليا كلها كده، البيت وحش والشارع وحش والكلية وحشة والكنيسة وحشة والكل بيغلط والكل ماشي بعدم امانة والكل في نجاسة. يا حبيبي ده مش مبرر ان انت تغلط، لان صموئيل كان كل الظروف اللي حواليه سيئة وسيئة جدا جدا جدا، لكن مع هذا تزايد نموا وتزايد صلاحا امام الرب وامام الناس. يعني ربنا يشهد له والناس كمان تشهد له، لان هو رضى فعلا الحياة المقدسة، رضى اختبار الله، وان الله ده شيء طيب وحلو جدا. عشان كده ما نتحججش بحكاية الظروف ونقول ظروفنا وحشة او ظروف صعبة حوالينا. لا، لو الانسان عايز وليه ارادة ناحية الله هيتغلب على كل الظروف، لو الانسان مش عايز بيتحجج بالظروف. عشان كده الظروف لا يمكن انها تكون مبرر ابدا لينا ان احنا نغلط. يقول اما الصبي صموئيل فتزايد نموا وصلاحا. هي الحياة الروحية مش بس بداية معرفة لله، ولكن حياة نمو استمرار. عارفين الطفل الصغير يقول ان الطفل ده صحته كويسة ازاي؟ يعرف ان صحته كويسة ازاي؟ انه بينمو، بينمو فكريا وبينمو جسديا. لكن لو الطفل ده ما بينموش يبقى في حاجة غلط، حاجة من الاتنين، لان ما بياكلش كويس، ما بيحرص على تغذيته كويس، لان بياكل لكن في حاجة بتفقده الاكل اللي بياكله، في ديدان في بطنه بتلتهم فيه. عشان كده لو انتوا عايزين تعرفوا ماشيين صح ولا مش صح، انت في حياتك الروحية بتنمو ولا ما بتنموش؟ طب اذا كنت ما بتنموش يبقى في حاجة من الاتنين، اما انك ما بتاكلش، ما بتصليش، ما بتقراش في الكتاب المقدس، لان انك بتعمل الحاجات دي لكن في حاجة بتستهلكهم، حاجة بتاكلهم منك، ما بتخليش تستفيد من الغذاء، في معطلات للنمو جواك. الخطية، في خطية جوانا زي الدودة، تاكل وتبلع اللي بتاكله، تاكل وبتبلع اللي انت بتاكله. عشان كده لازم تعرف علاقتك بربنا بتزيد، صلواتك بتزيد، قرايتك في الكتاب بيزيد، مش في الكم بس لكن في نوعية الاختبار ومعرفتك بالله. عشان كده اطلب باستمرار ان ربنا يساعدك انك تاخد التغذية الحقيقية، وان يشيل كل معطل لمعطلات النمو في وقت الخلوة كده اللي انت بتاخدها. دور لقلك على الاكل اللي انت بتاكله، تيجي تسمع كمية كلام قد كده وما بتاخدش منها حاجة. وجاء رجل الله الى عالي وقال له هكذا يقول الرب. شوفوا ربنا ما سبهوش، ربنا ما زال بيعمل معاه، بيديله فرصة وفرصة وفرصة وفرصة. هكذا يقول الرب، هل تجليت لبيت ابيك وهم في مصر في بيت فرعون، وانتخبت من جميع اصباط اسرائيل لي كاهنا؟ بيت ابوه مقصود بيه هارون، لان الكهنة كانوا من نسل ايه؟ هارون. ليصعد على مذبحي ويوقد بخورا ويلبس افودا امامي، ودفعت لبيت ابي جميع وقائد بني اسرائيل. يعني انا اديتك مش ما اديتكش. فلماذا تدسون ذبيحتي وتقدمتي التي امرت بها في المسكن؟ صحصح كلنا، يمكن ربنا بيوجه لي السؤال ده، ليه بتدوسني؟ ليه بتحتقرني؟ ليه مش عايز تديني حقي؟ ليه بتدوس عليا في حياتك؟ بيبقى الوقت وقتي وما بتدهنيش، والحق حقي، والمشاعر ينبغي انها توجه ليا وما بتدينيش، ليه بتدوس عليا؟ منظر صعب قوي لو تخيلت انا بدوس على ربنا. وتكرم بنيك عليا، فوات كتيرة جدا بنكرم الناس على الله، بنجامل الناس وما بنجاملش ربنا. يمكن تروح تتفتح مع واحد وتشترك معاه في خطية مجاملة ليه وما بنجاملش ربنا. ممكن نراضي الكل إلا ربنا، هو الوحيد اللي حقه مهضوم. ما تفوتش عيد ميلاد صاحبك مثلا، او يعني ما تفوتش مجاملة لصاحبك، لكن ربنا بتفوت كل حاجة. بالنسبة له تفوت كل حاجة، مش مهم وقت الصلاة، مش مهم وقت الاجتماع، مش مهم وقت الكنيسة، مش مهم. يقول لك لماذا تكرم الناس عليا؟ يعني انت بتفضل الناس على ربنا؟ طب مين اللي اوجد الناس؟ الله هو اللي اوجدهم. مش معنى كده ان ربنا ما بيقولناش ان احنا ما نكرمش الناس، لا نكرمهم، لكن مش على حساب الله. مثلا واحد بيحب شخص ومش عايز يفقد العلاقة معاه، يقول الشخص ده يقول له تعالى نعمل الغلط، يجامله ويخضع له ويعمل الغلط عشان ما يخسروش. لماذا تكرم الناس عليا؟ تعبير صعب قوي. لكي تثمنوا انفسكم. عمال تخطخ في نفسك وفي ذاتك على حساب ربنا. كل واحد بيرفض يدي حق الله. اوائل كل تقدماتك تقدمات اسرائيل شعبي، بقول اسرائيل ده شعب بتاعي انا، بتاخد الحاجة بتاعتي انا، بتثمن نفسك على حسابي انا. لذلك يقول الرب اله اسرائيل، اني قلت ان بيتك وبيت ابيك يسيرون امامي الى الابد. كان حط الكهنوت في بيت عالي، والان يقول الرب حاشا لي، لا مش هيحصل كده، اني اكرم الذين يكرمونني والذين يحتقرونني يصغرون. ايه صعبة قوي لكن حلوة. ما من حد يكرم ربنا وإلا ربنا لازم يكرمه، وما من حد يحتقر الله إلا ولازم يصغر. طب ازاي يكرم ربنا؟ يعني ايه عمل صالح؟ ازاي اكرم ربنا؟ ايوه كويس، ادي وجهة نظر ان انا اكرم الله في خلال الاشخاص اللي حواليا، بما انكم فعلتم باحد الاصاغر فبي فعلتم، بس ده حاجة تانية او تالتة او رابعة. لكن زي اكرم ربنا ان ادي ربنا حقه، ادي ربنا حقه بتاعه، صلاة بتاعته، صوم بتاعه، كويس ان اعتبره هو ربنا، اديله المجد واللائق به كالهي كمالكي. ها اديله قلبي يملك علي كاله. اكرم ربنا تاني ازاي؟ ايوه تاني اتوب. اتوب يعني ايه؟ استجيب لعمل الله، ابقى زي ما ربنا عايز. عارفين التوبة دي اعظم عمل ليه؟ لان معنى الانسان التانب ان انسان استجاب لعمل الله في حياته، استجاب لارادة ربنا، حقق اللي ربنا عايزه منه، انه يبقى على صورة مقدسة. ده اكبر اكرام لله. صدقوني في كل مرة احنا بنكرم الله بذراعك وذراع بيت ابيك حتى لا يكون شيخ في بيتك، وده فعلا اللي هنشوفه بيتم، ان كل نسله يموتوا صغيرين، محدش يموت شيخ وشبعان ايام، لان انتوا عارفين ان البركة في العهد القديم لكي تطول ايام حياتك على الايه؟ على الارض. فواحد يموت، ده في العهد القديم، فواحد يموت صغير معنى كده انه ملوش بركة. عشان كده حسقيا الملك لما حس انه هيموت صغير ودى وشه ناحية الحيطة قاعد يعيط ليه؟ ربنا فربنا طول له ايام. داود النبي لما حس انه غلط وحيجي عليه الدينونة قال له لا تأخذني في منتصف ايامي، يعني اعمل اللي انت عايز بس ما موتش ايه؟ صغير. فده كان الحكم عليهم انه ما يكونش عنده شيخ كلهم يموتوا سن صغير. لكن لان علي كان فيه نوعية كويسة وفيه روح كويسة هنشوفها دلوقتي، ربنا خلى علي يموت وهو شيخ، لكن ولاده لا. وترى ضيق المسكن في كل ما يحسن به الى اسرائيل، ولا يكون شيخ في بيتك كل الايام، ورجل لك لا اقطعه من امامي، من امام مذبحي يكون لإفلال عينيك. هيفضل من نسلك فيه كهنة، هيقفوا بس مش هيبقوا شيوخ، وده هتبقى مذلة كبيرة ليهم. لإفلال عينيك يعني لمذلتك. وتذويب نفسك وجميع ذرية بيتك يموتون شبانا، وهذه لك علامة تأتي على ابنك. اداله علامة بقى، حفني وفنحاس في يوم واحد يموتان كلاهما. ده له علامة، لكن للأسف علامة سودة. يعني في ناس كده خدوا علامات سودة وفي ناس خدوا علامات بيضة. قايين كان ليه علامة سودة، نوح كان ليه علامة حلوة مفرحة قوس قزح، لكن صموئيل ده خد علامة سودة ان ولاده الاثنين الشبان في يوم واحد. علي ان ولاده الاثنين يموتوا في يوم واحد. واقيم لنفسي كاهنا امينا يعمل حسب ما بقلبي. ادي الاكرام، ان الانسان يعمل بحسب ما في قلب الله. مين هو الكاهن الامين ده؟ اللي هو رمز للمسيح. حسب ما بقلبي ونفسي، وابني له بيتا امينا فيسير امام مسيحي كل الايام. وهنا يبتدي فكرة المسيا ايه؟ عمالة تظهر، ما بلاقيهاش ابدا قبل كده في الاسفار اللي قبل كده. ويكون ان كل من يبقى في بيتك يأتي ليسجد له لاجل قطعة فضة ورغيف خبز، ويقول ضمني الى احد وظائف الكهنوت لا اكل كثرة خبز. ده بعد ما كان عالي، ده هو رئيس الكهنة وهو المتسلط ينحدر بيته الى هذه الوضع. وكان الصبي صموئيل يخدم الرب امام عالي. شوفوا بقى الكاهن الجديد اللي حسب قلب ربنا. وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الايام. عزيزة يعني ايه؟ قليلة. حدش لاقي كلمة ربنا خالص. اصل دول القوة المقدسة وبيعملوا كده هيكلموا كلام ربنا ايه بقى يعني؟ مفيش اي اهتمام روحي خالص. هي انا في اية لطيفة اي في سفر عموس اصحاح 8 حب نقراها مع بعض. عموس 8 عدد 11 في صفحة 1311. عموس 8 عدد 11 صفحة 1311. هوذا ايام تأتي يقول السيد الرب ارسل جوعا في الارض. هيتكلم عن جوع عجيب. لا جوعا للخبز، جوع مش للعيش، ولا عطشا للماء، بل لاستماع كلمات الرب. الناس تبقى عايزة تسمع كلمة ربنا ومش لاقياها. ربنا صامت ما بقاش يتكلم. فيحولون من فيقولون من بحر الى بحر ومن الشمال الى المشرق، يتطلحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها. في اوقات كثيرة الناس بتقول فين ربنا، ربنا ما بيتكلمش ليه؟ عايزين نعرف حاجة من ربنا، ربنا ما بيردش. لان اذا كانوا الكهنة بهذا الوضع وخلوا الناس تستهين بربنا، هيكلم مين ربنا؟ ربنا عشان يتكلم لازم يبقى فيه وصلة. ولم تكن رؤيا كثيرة، حد شايف ومحدش سامع. شوفوا مدى الانحطاط اللي وصله الشعب. وكان في ذلك الزمان اذ كان علي مضطجعا في مكانه وعيناه ابتدأتا تضعفان ولم يقدر ان يبصر. وقبل ان ينطفئ سراج الله، سراج الله اللي هو المنارة اللي كانت بتتنور عشان تضيء الخيمة، كانت دي يعني الزيت فيها بيخلص والفتيلة بتخلص على الفجر، يعني الموضوع ده حصل قرب الفجر. وكأن منظر جميل قوي ان الوقت ده ظلمة، ما هي الظلمة وبس، ده ظلمة ايه روحية، لكن الفجر هيبتدي يطلع من خلال صموئيل اللي هو رمز المسيح نور العالم. وقبل ان ينطفئ سراج الله صموئيل مضطجع في هيكل الرب الذي فيه تابوت الله. هو مش نايم قدام التابوت، لكن الخيمة كانت بيبقى فيها اماكن كتيرة لانه ما يقدرش يخش قدس الاقداس، لان قدس الاقداس ده ما كانش بيخش الا رئيس الكهنة ومرة واحدة فين في السنة، لكن قاعد في المنطقة دي كلها. العجيبة ان الاثنين كانوا راقدين في نفس المكان، عالي وصموئيل، واحد شاف والتاني ما شافش، عينيه ابتدى ايه تضعف فلم يبصر، برغم انهم قاعدين ونايمين في نفس المكان. وده اللي بيفسر لنا في اوقات كتيرة بيبقوا اثنين على نفس الدكة في الكنيسة، لكن واحد شايف والتاني ايه مش شايف، واحد ليه رؤية لله والتاني مش قادر يعين الله. ان الرب دعا صموئيل فقال ها انا ذا، وركض الى عالي وقال ها انا ذا لانك دعوتني. فقال له لم ادع، ارجع واضطجع. فذهب واضطجع. ثم عاد الرب ودعا ايضا صموئيل، فقال قام صموئيل وذهب الى عالي وقال ها انا ذا لانك دعوتني. فقال لم ادع، يا ابني ارجع واتجع. ولم يعرف صموئيل الرب بعد. بس خدوا بالكم فرق بين التعبير ده والتعبير اللي اتقال على اولاد عالي الكاهن. لا، صموئيل لم يعرف الرب بعد كايه؟ كصوت. الله لحد دلوقتي ما تعاملش معاه مباشرة، ولا اعلن له كلام الرب بعد. ما كانش الله اتعامل معاه، كان في الاول يسمع عن ربنا ويعرف عن ربنا من امه ويعيش على قد اللي بيسمعه، لكن كاختبار شخصي لسه مجس هذا الاختبار، فابتدى ربنا يدهوله. وعاد الرب فدعا صموئيل ثالثة فقام وذهب الى عالي وقال ها انا ذا لانك دعوتني. ففهم عالي ان الرب يدعو الصبي. كان لماح عالي قوي، عرف وكان متوقع ان ربنا الكلام اللي قاله له على يد رجل الله اللي جاء وحذره، كان النبي ما كانش معروف مين هو في الوقت ده، لان الله كان بيتعامل مع ناس معينة كده ياخدهم ليه. قد يكون انسان عادي لكن الله ارسله ليحذر عالي الكاهن. فقال له ده ربنا هو اللي بيناديك، فهم. لكن في نفس الوقت كان مطبع جدا عالي ده، ما قالش ايه الواد المحروس ده كمان اللي ربنا حيفوتني ويروح يكلمه، ما ضللهوش، لكن اداله الطريق الصح. فقال عالي لصموئيل اذهب واضطجع ويكون اذا دعاك تقول تكلم يا رب لان عبدك سامع. فذهب صموئيل واضطجع في مكانه. ولما نلاحظ صموئيل في حاجة لطيفة قوي، انه اتدرب انه يخدم عالي الكاهن بالرغم عن عدم استحقاق عالي الكاهن يخدم اي حد، لان صموئيل كان ممكن يقول ده ما يستحقش، ده معرفش رب ولاده، ده سايب الدنيا كده زيطة، اروح اسمع كلامه ليه، او ما قالش ده انا ده ثلاث مرات في كل مرة يروح يقول له ها انا ذا، ما قالش بقى اف هو الرجل ده كبر وخرف يعني كل ما هيناديني هقوم له طنش. لكن كان عنده اتضاع حلو واستعداد حلو انه حتى ثلاث مرات يقوم بالليل، ده انت لو واحد في قرآن مرة يقعد يسد ويلعن ويعمل، ده ثلاث مرات يقوم من عز النوم وفي الفجر. وان كانوا بيقولوا ان النوم بيحلى في الفجر، يعني الواحد ينعس اكتر لما يجي يبتدي الفجر يشقشق، لكن كان عنده احتمال عجيب جدا ان يروح ويخدم عالي دون النظر الى استحقاق عالي، لكن لان هي دي كانت شغلته. فجاء الرب ووقف ودعك المرات الاول صموئيل صموئيل. تعبير لطيف قوي، جاء الرب ووقف، جاء الرب ووقف، وكأنه تراءى لصموئيل برؤية تجسده، شافه رؤية عيان. ما واحد زي ده عمره ما بيتذمر ويتضجر، وانسان بيطيع وانسان برغم الظروف اللي صعبة يفضل متمسك بالله، الله لا يمكن الا ان يجيله. فقال صموئيل تكلم لان عبدك سامع، نفذ الكلمة اللي قالها له. واجمل حاجة في حياة الانسان انه يردد الاية دي، يا رب لتكن ارادتك، قول اللي انت عايزه انا مصغي وسامع، واللي انت تقوله انا هنفذه. كانوا يعلموا الانسان ان هو يردد الاية دي، تكلم يا رب لان عبدك سامع، نقدر نقولها لربنا وتبقى محور صلاتنا واحنا كده في الخلوة، يا رب كلمني وانا استعد اني اسمع اللي انت بتقوله وهعمل اللي انت بتقوله، انا خاضع ليك، كلمني وقولي انت عايز ايه وانا هعمل اللي انت عايزه. فقال الرب لصموئيل هوذا انا فاعل امرا في اسرائيل، كل من سمع به تطن اذناه. عارفين تطن يعني ايه؟ تن لما يبقى في خبطة ايه جامدة او فرقعة جامدة كده تلاقي واحد ودنه صفرت. فقال ده في امر عظيم جدا هعمله في اسرائيل، خلي الواحد يتلوح. وفي ذلك اليوم اقيم على عالي كل ما تكلمت به على بيته ابتدئ واكمل واكمل، وقد اخبرته باني اقضي على بيته الى الابد من اجل الشر الذي يعل الذي يعلم ان بنيه قد اوجبوا به اللعنة على انفسهم ولم يردعهم. مشكلة عالي انه ما كانش بيعرف يقول لا، كان سبب كل واحد يعمل على مزاجه. اديته فرصة وهم اللي جابوا اللعنة على نفسيهم، هم سبب قساوة قلبهم في زمن فضى محدود. صحيح بيقولولنا ان في امل لاخر لحظة، لكن للأسف لو الانسان بيقسي قلبه كل يوم كل يوم كل يوم بيفلت الموضوع. لذلك اقسمت لبيت عالي انه لا يكفر عن شر بيت عالي بذبيحة او بتقدمة، مفيش غفران بقى الى الابد، رفض الى الابد. واتجع صموئيل الى الصباح وفتح ابواب بيت الرب. شوفوا حلاوة صموئيل، صحي الصبح يعمل العمل اليومي بتاعه، يفتح باب الخيمة ويكنس وينظف، ما تكبرش بقى وقال ده انا لسه ربنا ظهر لي امبارح بقى ده انا هقعد وهو اللي يجي يخدمني، لكن فضل في اتضاعه بيعمل نفس العمل بتاعه. كان سنة 12 سنة تقريبا، هو لقط وهيكرر الكلام، لكن اختبر ثلاث حاجات هنقولهم دلوقتي من رؤية دهيت. كان لسه صبي بالحسابات اللي اتحسبت في التواريخ، لانه ابتدى خدمته فضل 20 سنة من 22 من 12 ل 20 سنة، يبقى حوالي 32 سنة لما ابتدى يظهر في عمله الجبار لخلاص اسرائيل، انه يمارس وظيفته ككاهن. وخاف صموئيل ان يخبر عالي بالرؤية، فدعا صموئيل وقال يا صموئيل ابني، فقال ها انا ذا. فقال ما الكلام الذي كلمك به؟ لا تخف عني، هكذا يعمل لك الله وهكذا يزيد، لانك لو خبيت عني وما قلتليش ربنا هيعمل اكثر من كده. ان اخفيت عني كلمة من كل الكلام الذي كلمك به. فاخبره صموئيل بجميع الكلام ولم يخف عنه ولم يخف عنه. فقال هو الرب ما يحسن في عينيه يعمل. عرف بالخراب ده وايه، محاولش ان هو فاد يعني يحاول يتوب يعتذر لربنا يلجأ لعنف مع اولاد، قال بقى اللي يعمله ربنا ايه يعمله. كان حاطه نوع من التفيب او الرقاوة، ما كانش قادر يقول لا كبيرة، يمكن كان امام مراحم الله الكثيرة الله تحمل، بس الله بصدق علمه كان عارف ان دول وصلوا في قساوة القلب انهم مش هيتوبوا لانهم مش عايزين يتوبوا، وصلوا الحالة خلاص مفيش رغبة للايه للتوبة. لكن صموئيل اتعلم في الرؤية دهية انه يختبر الله ويعرف الله حقيقة في خلال ثلاث حاجات مهمين قوي. الرؤية دي اثرت في حياته بعد كده قوي، اتعلم ثلاث حاجات. اول حاجة ان الله موجود، ان في حاجة اسمها ربنا. هو كل اللي قبل كده كان يسمع كلام لكن هو ما شافش ما اختبرش، دي اول حاجة اختبر ان الله موجود، ان الله حقيقة ظهرت له وكلمته. تاني حاجة اختبرها ان الله يكره جدا الخطية. تالت حاجة ان الخطية عقابها شديد جدا جدا جدا. ده الدرس اللي اتعلمه وفضل ماشي بيه طول حياته، وهنشوف ازاي ان هذا الدرس كان واضح في سلوكه بعد كده وتعامله مع كل واحد. ان ربنا موجود، ان الله يكره الخطية جدا، ان عقاب الخطية شديد جدا. ودول التلات حاجات اللي لازم نتأكد منهم في حياتنا، ولو اتأكدنا من التلات حاجات دول نقدر نمشي صح. ربنا موجود، ما هوش خيال، ما هوش كلام، ده ربنا حقيقة. ان الله يكره جدا الخطية، عشان كده ينبغي اني انا كمان اكره الخطية. ان عقاب الخطية شديد جدا لانها تنشئ دمار، تنشئ موت، عشان كده انجو من الخطية. وكبر صموئيل وكان الرب معه. شوف الاختبار الحلو بقى، اختبار الوجود مع الله، ربنا معاه في كل حاجة، في اكله في شربه في خدمته في لبسه في فسحته، بتمتع بوجود ربنا لان ربنا صار حقيقة في حياته، وتعلم انه يبعد الخطية لانه يعرف ان الخطية دي هي الحاجة الوحيدة اللي تفصله عن ربنا. عشان كده نتمتع بوجود ربنا في حياتنا وباستمرار نشيل الخطية اللي بتفصلنا عن ربنا. ولم يضع شيئا من جميع كلامه يسقط الى الارض. شوفوا واحد يبقى ربنا معاه كل كلمة يقولها مش ممكن تتكسر. لم يدع جميع كلامه يسقط الى الارض. وعرف جميع اسرائيل من دان الى بئر سبع، من الشمال للجنوب، من اقصاها لاقصاها، انه قد ائتمن صموئيل نبيا للرب. عرفوا ان صموئيل بقى نبي لله. وعاد الرب، شوفوا التعبير اللطيف بقى، وعاد الرب يتراءى في شيلوه، لان الرب استعلن لصموئيل في شيلوه بكلمة في الرب. اذا كان كلمة ربنا شفناها في اول الاصحاح عزيزة ورؤية ربنا ايه مفيش، لكن بسبب صموئيل كلمة ربنا ظهرت ورؤية ربنا ظهرت، استعلان الله ظهر. طب هو ربنا تراءى ازاي؟ ها؟ استعلن لصموئيل في شيلوه بواسطة كلمة. خدوا بالكم من اهمية القعدة اللي انتوا قاعدينها تدرسوا الكتاب المقدس برغم ان القعدة متعبة. ما تقدرش تشوف ربنا الا من خلال الكلمة بتاعته. لو ملكش صبر واحتمال لكلمة الله لا يمكن ان ترى الله، لكن تقدر ترى الله من خلال الكلمة بتاعته. الكلمة صار ايه؟ جسد. الله لم يره احد قط، لكن يستعلن ازاي؟ الابن الوحيد اللي هو الكلمة هو ايه؟ خبر. عشان كده لو عايزين نشوف ربنا وربنا يبقى حقيقة موجودة ملموسة في حياتنا، مفيش طريقة تانية غير كلمة ربنا، ان احنا نعيش كلمة ربنا. ولان صموئيل عاش كلمة ربنا فعلا، عاد الله يستعلن مرة تانية، يعلن للشعب في شيلوه. وكأن صموئيل ده اعاد العلاقة ما بين ربنا والايه والشعب مرة تانية، ما بين الانسان وما بين الله. عشان كده نحتاج باستمرار للانسان اللي يعيش ربنا. لو فينا واحد بيعيش ربنا فعلا صح، يعلن الله لكل الناس. مشكلة الكنيسة اللي شعبها مش قادر يشوف الله ان مفيش الانسان اللي عاش ربنا واختبره عشان يعلن هذا الاله للناس. فكان صموئيل هو الوسطى اللي من خلاله اعلن الله لكل الشعب، يتراءى الله قدام كل الشعب، قدام كل الجميع. ممكن ان يكون فينا حد هذا الانسان اللي الناس تشوف ربنا فيه، ممكن ان يكون فينا هذا الانسان اللي الله يستعلن من خلاله بان الانسان ده يعيش كلمة ربنا ويختبرها ويعيشها. الكلام ده من الخطورة، لان لو مفيش حد هيبقى الوضع صعب خالص. لكن مين اللي حط كده في قلبه وفي مشاعره ان يختبر كلمة ربنا ويشوف من خلالها الله مرة اخرى؟ فكان صموئيل رمز جميل ان الله يعلن ويستعلن للبشرية مرة تانية بواسطة صموئيل. بكل ده هو لسه صبي، لسه صغير، هو لسه لحد دلوقتي ما خدش دوره ككاهن لانه لم يبلغ 30 من عمره. كل ده لسه عالي الكاهن هو الرئيس كهنة، وولاده حفني وفنحاس هم المسيطرين على الشعب. لكن معروف ان صموئيل يتزايد نموا وصلاحا لدى الله ولدى الشعب ولدى الناس، معروف كده. لكن انت ياخد صموئيل دور القيادي لما هتحصل حاجة معينة تعلن قدام الشعب. هنشوفها في اصحاح رابع ان الخطية هي سبب دمار الايه الانسان. ولما الشعب يعرف كده كويس يبتدي صموئيل يدبر لهم امر الخلاص بتاعه. هنكتفي كده النهاردة، لكن احب ان احنا نقف قدام ربنا ولو 10 دقائق نفكر شوية في الكلام اللي احنا قلناه ده ونصلي بيه قدام ربنا. ربنا بيسألني لماذا تدوسني، لماذا تكرم الناس عليا، وبيقول لك وبيقول لي ممكن تكون انت الانسان اللي بيستعلم الله من خلاله للناس. فضل صدق صموئيل الاول الاصحاح الرابع. وكان كلام صموئيل الى جميع اسرائيل، وخرج اسرائيل للقاء الفلسطينيين للحرب، ونزلوا عند حجر المعونة. اما الفلسطينيون فنزلوا في افيق، واصطف الفلسطينيون للقاء اسرائيل واشتبكت الحرب. فانكسر اسرائيل امام الفلسطينيين وضربوا من الصف في الحقل نحو 4000 رجل. فجاء الشعب الى المحلة وقال شيوخ اسرائيل لماذا كسرنا اليوم الرب امام الفلسطينيين؟ لنأخذ لأنفسنا من شيلوه تابوت عهد الرب فيدخل في وسطنا ويخلصنا من يد أعدائنا. فأرسل الشعب إلى شيلوه وحملوا من هناك تابوت عهد الرب الجنود الجالس على الكاروبين. وكان هناك ابن عالي حفني وفنحاس مع تابوت عهد الله. وكان عند دخول تابوت عهد الرب إلى المحلة أن جميع إسرائيل هتفوا هتافا عظيما حتى ارتدت الأرض. فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف فقالوا ما هو صوت هذا الهتاف العظيم في محلة العبرانيين؟ وعلموا أن تابوت الرب جاء إلى المحلة. فخاف الفلسطينيون لأنهم قالوا قد جاء الله إلى المحلة، وقالوا ويل لنا لأنه لم يكن مثل هذا منذ أمس ولا ما قبله. ويل لنا لم ينقذنا من يد هؤلاء الآلهة القادرين. هؤلاء هم الآلهة الذين ضربوا مصر بجميع الضربات في البرية. فتشددوا وكونوا رجالا أيها الفلسطينيون لئلا تستعبدوا للعبرانيين كما استعبدوهم، كما استعبدوا لهم لكم، فكون رجالا وحاربوا. فحارب الفلسطينيون وانكسر اسرائيل وهرب كل واحد الى خيمته. وكانت الضربة عظيمة جدا وسقط من اسرائيل 30,000 رجل. واخذ تابوت الله ومات ابن عالي حفني وفنحاس. شفنا اخر الاصحاح اللي فات ان الله تراءى للشعب من خلال صموئيل، وتراءى وظهر ووضح في حياتهم بالكلمة. واتكلمنا عن أهمية كلمة ربنا. لو أنا عايز أشوف ربنا وأتأكد منه مش هقدر أشوف ربنا إلا من خلال الكلمة بتاعته ومثبرتي واهتمامي وخضوعي للكلمة دهيت ودرست ليها. لان كان صموئيل هو الشخص الوحيد اللي قدر يقول تكلم يا رب لان عبدك سامع. عندي استعداد ان انا اسمع، وعندي استعداد ان انا اخضع واطاوع الكلام اللي انا بسمعه. عشان كده قدر يشوف ربنا، ومش بس هو شاف ربنا ولكن اعلم الله للاخرين. تكلمنا ان في كل وقت وفي كل زمن العالم محتاج لناس تشهد وتعلم الله من خلال حياتها ومن خلال سيرتها. يبتدي الاصحاح الرابع يقول وكان كلام صموئيل الى جميع اسرائيل. يعني كلام صموئيل وصل لكل اسرائيل، لل 12 ست من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. ان صموئيل وصل لهم الاختبار بتاعه ان الحياة اللي احنا عايشينها دي حياة غلط، احنا محتاجين للتغيير، محتاجين للتوبة، محتاجين ان احنا نمشي صح، محتاجين ان احنا نخلص انفسنا. لكن للأسف برغم ان كلامه وصل لكل اسرائيل لكن محدش طاوع، محدش تاب، محدش اتغير. الكلمة وصلت لكل واحد لكن الشعب ما غيرش نفسه، الشعب ما طاوعش الكلام اللي قاله صموئيل، ما صدقهوش، ما اهتمش بيه. وهي دي مشكلتنا باستمرار، ان احنا ياما بنسمع كلام لكن ما بنديش الكلام اللي احنا بنسمعه اهمية او خضوع، او ان احنا بنتفاعل معاه، او ان احنا بنخضع لهذا الكلام. عشان كده بتحصل المشكلة اللي حصلت، برغم ان الكلمة كلمة صموئيل اللي بتنادي بالتوبة وبالاصلاح وصلت لكل واحد لكن ما طاوعوش، فكانت النتيجة الخراب والدمار اللي هم شافوه. اللي كان معانا واحنا بندرس في سفر القضاة ورعوس يعرف ان ايام شمشون كان في نصرة لشعب الله على الفلسطينيين، وان شمشون خلص شعب اسرائيل من سلطان الفلسطينيين. لكن للأسف رجع الشعب مرة تانية واستعبد للايه؟ للفلسطينيين. وده بيمثل في حياتنا موقف، ان بعد ما ربنا بيخلصني من خطية معينة، وبعد ما ربنا بيصنع معايا رحمة مرة ويغفر لي ويديني طريق للخلاص بواسطة شمشون المخلص اللي هو المسيح، لكن انا برجع واستعبد نفسي للخطية مرة ايه؟ تانية. برجع لنفس الخطية مرة تانية. طب ما شمشون كان صنع عليكم خلاص، ايه اللي وصلكم للحالة انكم ترجعوا تستعبدوا مرة تانية للفلسطينيين؟ وتلاحظوا ان يحصل حاجة غريبة في حياة الانسان، ان من كتر ما هو مثلا بيقوم ويتوب وبعدين يرجع للخطية مرة تانية، وبعدين يقوم ويتوب ويرجع للخطية مرة تانية ويستعبد نفسه للخطية مرة تانية، يجي بقى في الاخر ويقول ايه؟ مفيش فايدة بقى، كف عن المحاولة، يعني هم اقوى منك والخطية اقوى منك ومفيش ايه طيب، استعبد للخطية واخضع للخطية وخلاص، وكل المحاولات اللي انت بتعملها ما فيهاش فايدة. هو لقى ان مش ما فيش فايدة، هو لقى ان كان فيه غلطة، ان هم كانوا بعد ما بياخدوا الحرية يفرحوا بيها شوية وبعدين يضيعوها. يضيعوها ليه؟ لانهم ما كانوش بيهتموا يحرصوا على وجود اللي اعطاهم الحرية، ما كانوش بيحرصوا على وجود الله المستمر في حياتهم، يتذلوا ويستعبدوا ويصرخوا لربنا، ربنا يديهم خلاص، خلاص اتخلصوا من كل المضايقات والمشاكل اللي في حياتهم، نسيوا ربنا اللي اداهم الحرية. مفيش علاقة مستمرة بينهم وبين الله، مفيش علاقة حقيقية. صحيح عندهم التابوت وصحيح عندهم الخيمة، لكن مفيش العلاقة الحقيقية المستمرة بيننا وبين الله. عشان كده يجي الانسان في الاخر بقى يقول مفيش فايدة ويأس، والموضوع يعني خلاص بقى مش هتقدر تغلب. لكن بيوصف لنا الاصحاح الرابع ده منظر خطير جدا وصعب للنفس البشرية. وقفوا يحاربوا هما الاتنين قدام بعض في اول الحرب، بيبقوا متصففين صفوف كده. قام الفلسطينيين في اول يوم ضربوا اسرائيل وهزموهم، فكان السؤال اللي اتسأل سألوا ايه؟ لماذا كسرنا الرب في هذا اليوم؟ ليه المشكلة دي حصلت؟ ليه التعب ده موجود في حياتي؟ ليه الضيقة دي؟ ليه الحادثة دي؟ ليه ربنا ما حاسس عليا؟ ليه ربنا ما سندنيش؟ قال يمكن ان التابوت عشان ما خدناهوش في الحرب، لان هم كانوا يتملي من عادتهم ان التابوت العهد في اي حرب هو اللي ايه بيتقدم الصفوف. طب نحط التابوت في القدام. واول ما جه التابوت وشايلينه عالي وحفني حفني وفنحاس شايلين التابوت، هتف كل الشعب هتاف وصراخ عظيم جدا، تابوت عهد الله، لدرجة يقول ان الارض كلها ارتجت. هم سألوا لكن ما دوروش على السبب الحقيقي، ليه المشاكل دي حصلة في حياتي؟ يعني اشمعنى ربنا انا مستقصدني انا بالذات اللي تحصل المشاكل والضيقة والالام اللي موجودة في حياتي دي، فانا يعني كنت عملت ايه؟ ليه ربنا ما بيساعدنيش؟ عايز شوية صلوات نديله شوية صلوات، نروح القداس. ممكن كمان واحد يلبس شماس، ممكن واحدة تكون بتنزل خدمة وبرغم انه بيصلي قداس وبيلبس شماس وبرغم انه بيخدم ورغم ان يعني ليه وجود في الكنيسة، لكن حياته مش مستريحة، حياته تعبانة، حياته فيها قلق، حياته فيها اضطراب. ليه ده بيحصل؟ لان السبب الحقيقي ان مفيش توبة، ان في خطية، ان في غلط. وانا بدور على شوية مظهريات وشكليات من برة وسايب السبب الحقيقي ان مفيش علاقة بيني وبين ربنا. اه بروح الكنيسة لكن مفيش صلاة، مفيش اتصال حقيقي، عشان كده بفضل تعبان وعمال الجأ لشوية مظاهر. نجيب التابوت نكلم ربنا. فراحوا جابوا التابوت وهتفوا الهتاف الكبير ده هو، ورغم ان هم عارفين ان ربنا مش معاهم ما دوروش على السبب، هم قدروا يشخصوا كويس. لماذا كسرنا الرب؟ يعني مين اللي خلانا نهزم ربنا؟ طب ربنا مش معانا ليه؟ ما دوروش على دي. طب نجيب ربنا بالعافية. طب نجيب ربنا بالعافية ازاي؟ ناخد التابوت، التابوت ده بتاع ربنا، يبقى ربنا يتزنق وغصبا عنه لازم يدافع عنا عشان يدافع عن الايه؟ التابوت بتاعه. يعني حد يزنقه ربنا؟ لا، ربنا ما بيتزنقش. ربنا ما يحبش الشكليات في حياة الانسان، انه ليه مظهر لكن ماليش جوهر. هم راحوا جابوا التابوت غطوا على الفساد اللي موجود جواهم، زي واحد بيعمل شوية شكليات ومظاهر في حياته الروحية لكن مغطي على تعبه وعلى خطيته وعلى عناده وعلى قساوة قلبه وعلى التعب اللي هو فيه. ما دورش على السبب الحقيقي لكن تمسك في شوية شكليات. وممكن انه يهتف هتاف عظيم لدرجة انه يرد الارض، لكن كل الهتاف ده طالع منين؟ من اللسان، مش طالع من القلب. ممكن يرد الارض كلها ويعمل دوشة وليه نشاط في الكنائس وليه وليه وليه، لكن قلبه مش اللي ترد. الارض ترجت وقلبه لسه ما ايه؟ ما ترجش، ما تهزش، قلبه لسه ما تغربلش، قلبه لسه ما تنضفش. ما بدوروش على السبب الحقيقي لكن لجأوا لشوية شكليات في حياتهم، بالرغم ان الموقف المغاير هتافهم بصوت عظيم جدا خلى الفلسطينيين يعملوا ايه؟ خافوا. طب خافوا ليه الفلسطينيين؟ لانهم اتعلموا من الاحداث اللي قبل كده، انه عارفين ان التابوت ده رمز للاله بتاع العبرانيين، والاله ده اللي صنع ضربات وعمل عظائم عجيبة جدا في ارض مصر. اتعلموا من الدرس واستفاد الفلسطينيين من الدرس، بينما شعب الله ما ايه؟ ما استفادش. الفلسطينيين حسوا بوجود الله، وبالعكس ده كان موضوع الهتاف والتابوت ده دافع ليهم ان هم يجاهدوا اكتر ويحاربوا ببسالة اكتر عشان ما يستعبدوش للعبرانيين زي ما هم استعبدوا العبرانيين قبل كده. بقى الانسان الوثني يستفيد من عمل الله السابق. الانسان اللي ملوش علاقة بربنا قدر يستفيد من عمل الله السابق ومن الاحداث اللي حصلت قبل كده، بينما شعب الله ما قدرش يتعلم، ما قدرش يستفيد. والعجيبة ان برغم ان كلام سموئيل كان وصل الى جميع اسرائيل، لكن محدش فكر انه يسأل سموئيل نعمل ايه، نتصرف ازاي. عرفوا ان علي كان لسه موجود، لكن سموئيل هو اللي كان بيعلن كلمة الله، وكل زي ما شفنا في نهاية الاصحاح ان كل الشعب عرف ان سموئيل استؤمن على اعلان كلمة الله، يعني عرفوا ان سموئيل ده نبي لله. لكن محدش سأله، محدش راح قال له ليه احنا اتكسرنا وليه احنا في تعب. حاولوا يحلوا الموضوع بنفسيهم، فاكرين ان التابوت ده مجرد تعويذة، يعني زي واحد مثلا كان رايح يرتشي وبعدين اخد الانجيل في جيبه عشان ما يتقبضش عليه، يعني عشان ربنا ينجيه. الانجيل مش تعويذة، تابوت العهد ده مش تعويذة، ده مش رمز. القوة مش في حتة الخشب المغشى بالذهب، لكن القوة في الله اللي موجود والحال في التابوت. الفلسطينيين عرفوا الحتة دي، عرفوا ان الالهة هي اللي هتحارب، لكن شعب اسرائيل افتكر ان السر فين، حتة الخشبة. طب نزق ربنا ويخليه يدافع عن نفسه غصب عنه، لان عارفين ان ربنا مش هيرضى ان التابوت بتاعه يضيع او يتكسر. لكن في واقع الامر ان الله ما بتهمهوش الشكليات اطلاقا، لكن الله يهمه جدا جوهر الانسان من جوه، حتى لو سلم كل المقدسات بتاعته للدمار. زي ما هنشوف ان شوفوا شيلو دي كان فيها الخيمة مدة 300 سنة، لكن ربنا سلم شيلو دي للخراب. اورشليم دي كانت مدينة الملك العظيم، لكن الله سلم اورشليم دي للخراب. الهيكل اللي بناه سليمان ده كان هيكل الله، لكن الله سلمه للخراب مرات كتيرة جدا. ربنا ما يهمهوش شكليات الانسان قد ما يهمه جوهر الانسان من جوه. عشان كده نبص نلاقي ان هما انكسر اسرائيل وهربوا كل واحد الى خيمته، واتخذ التابوت، لان مش مهم التابوت، لكن المهم ان يكون الله هو اللي موجود. فوات كتيرة جدا الناس تيجي تقول كلام غريب قوي بتدل ان الناس مش فاهمة حاجة في حياتها روحية. قولك عارف النهاردة انا صليت قداس مع مين؟ مع ابونا فلان او مع ابا فلان. يعني ايه انت صليت القداس مع ابونا؟ يعني هو ابونا فلان ده في تعويذة؟ يعني افتكر انك تقول ان انا صليت مع ربنا مش مع ابونا فلان. واحد يقولك ده ابونا فلان ده يعني حبيبي صاحبي مش هينفعك بحاجة، ده انا يعني الدير الفلاني ده بيفتح ابواب وانا رحت المكان الفلاني وزرت المكان، مش هينفعك بحاجة. التابوت كان موجود وانهزموا، مش هينفعك بحاجة الا اذا كنت انت في علاقة حقيقية مع الله. مش هينفعك اي شكليات انت بتتمسك بيها الا اذا كان في علاقة حقيقية وتوبة حقيقية بينك وبين ربنا. كل الشكليات دي سيبكوا منها، ده انا سلمت على فلان، ده نظرت فلان، ده فلان جالي. طز الله لا يقيم اي شيء لهذه الاشياء. لكن في بركة للقديسين وفي بركة للاماكن، لكن البركة دي ما تمتعش بيها الا اذا كان قلبي بيدور على الله اللي موجود في الاشخاص، والله اللي ده رجل من بنيامين من الصف وداء الى شيلوه في ذلك اليوم وثيابه ممزقة وتراب على رأسه، ولما جاء فإذ عالي جالس على كرسي بجانب الطريق يراقب، لأن قلبه كان مضطربا لأجل تابوت الله. خدوا بالكم علي ده كان فيه نقط حلوة جدا جدا، وكان فعلا راجل عايش بأمانة مع الله، لكن قلنا ان مشكلته ان كان تملي يعرف يقول نعم لكن ما يقدرش يقول لا، ما كانش بيعرف يقول لا في الوقت المناسب قدام الخطية. فكان قلبه مضطرب مش من اجل ولاده، ده كل اهتمامه بمين؟ بتابوت العهد. كل اهتمامه بتابوت العهد، هو عارف الحكم المسبق على اولاده، لكن ظل مضطرب لاجل تابوت العهد. العجيب انه اضطرب من اجل التابوت اللي مصنوع من المادة، لكن قلبه ما اضطربش من اجل الخطية اللي كانت موجودة في بيته وفي اولاده. ولما جاء الرجل ليخبر في المدينة صرخت المدينة كلها، فسمع علي صوت الصراخ فقال ما هو صوت الضجيج هذا؟ فاصبع الرجل واخبر علي، وكان علي ابن 98 سنة وقامت عيناه ولم يقدر ان يبصر. فقال الرجل لعلي انا جئت من الصف وانا هربت اليوم من الصف. فقال كيف كان الامر يا ابني؟ فاجاب المخبر وقال هرب اسرائيل امام الفلسطينيين، وكانت ايضا كثرة عظيمة في الشعب. حقيقة ان الحرب ما كانتش بين اسرائيل والفلسطينيين، الحرب كانت ما بين اسرائيل والخطية، واسرائيل انهزم من الخطية مش من الفلسطينيين، وكانت كثرة عظيمة جدا. ومات ايضا ابناك حثني وفنحاس واخذ تابوت الله. وكان لما ذكر تابوت الله انه سقط عن الكرسي الى الوراء الى جانب الباب فانكسرت رقبته ومات، لانه كان رجل شيخا وثقيلا. وقد قضى لاسرائيل 40 سنة، قضى لاسرائيل 40 سنة. هو ان علي كان كاهن وقاضي في نفس الوقت، كان بيحكم لشعب اسرائيل، لكن انتهى النهاية المؤسفة دهية بسبب ان صاد الخطية طلع في بيته، ومن بيته طلعت الخطية راعت في كل الشعب فدمرت الشعب كله. زي ما بيقول ان عار الشعوب هو الخطية. كان كل سبب التعب اللي مر بيه اسرائيل ده الآية اللي ربنا قالها له، اني اكرم الذين يكرمونني. كانت الخطية العظيمة ان الشعب ده لم يكرم الله، ما اداش ربنا حقه، ما جعلش ربنا في الاول، ما عاش مع ربنا صح، عشان كده حصلت المشكلة دي في حياته. سبب كل التعب اللي بيبقى موجود في حياتنا ان احنا لا نكرم الله، ان احنا مش في علاقة بيه، ما بندوش احترام واهتمام لائق. وكنته امرأة فنحاس كانت حبلى تكاد تلد، فلما سمعت خبر اخذ تابوت الله وموت حميها ورجلها ركعت وولدت لأن مخاضها انقلب عليها. وعند احتضارها قالت لها الواقفات عندها لا تخافي لأن قد ولدت ابنا. لمفروض ابن يعني تبقى ايه فرحانة، مرضى المخلص. فلم تجد ولم يبالي قلبها، خلاص ايه بقى. فدعت الصبي اخي بود. إيكابود يعني ذال المجد، إي يعني لا، خابود يعني مجد، يعني مفيش مجد. وهو ده ثمرة الخطية، إن ما تخليش مجد في حياة الإنسان، يفضل الإنسان طول عمره مكسور النفس وحزين الروح ومذلول ومغلوب على أمره ومش مرتاح، مفيش مجد. ذال المجد، قائلة قد زال المجد من اسرائيل لان تابوت الله قد اخذ. سيفقع الامر شقلبة الحكاية، قالت ان المجد زال لان التابوت اتاخد، لكن هو فقع الامر ان التابوت اتاخد لان المجد زال. التابوت اتاخد منهم لان المجد زال منهم بسبب الخطية. ولأجل حميها وربلها فقالت زال المجد من إسرائيل لأن تابوت الله قد أخذ. لو حاسين ان في حياتنا في كثرة وان مفيش مجد في حياتنا ومفيش كرامة, نتأكد ان ده بسبب خطية موجودة. عشان كده ربنا مش موجود التابوت متاخد يبقى مفيش مجد. ربنا مش موجود عمر ما يكون في حياتنا مجد. وقوة نلجأ للتابوت دون ان احنا يكون لجؤنا لله ان احنا نسقط الله من حسابتنا ونتمسك بشوية شكليات. وصحيح الله وعد شعبه في سفر التثنية في اصحاح 20 ان هو يكون قدامهم ويديهم نصرة, بس هذا الوعد كان مرتبط بالوصية انكم لو سمعتوا كلامي وعشتوا معايا اديكم النصرة. لكن روح اتمسك بوعد ربنا من غير ما اكون متمسك بالوصية ما ينفعش. يمكن شبهناها كذا مرة بان انت لما بتروح تشتري جهاز بيديك حاجتين معاه, كتالوج اللي هو رمز للايه, للوصايا, تمشي على الكتالوج تتمتع بالضمان. بيديك كتالوج ويديك ضمان, والضمان لا يسري اذا ما كنتش مشيت على حسب الايه, كتالوج. ربنا ادانا وعود, الوعود دي ما نقدرش نعيشها الا اذا كنا ماشيين حسب الوصايا. لكن اللي عايز وعد من ربنا ويتمسك بوعد من ربنا من غير ما يكون ماشي على الكتالوج, ماشي على حسب الوصية, هياخد ايه؟ مش هياخد حاجة, هياخد خراب ودمار. الشعب ده مسك في الوعد ناخد التابوت, وهو قال ان التابوت ده ينصرنا. بس انت لما تكونوا ماشيين على الوصايا, لما تكونوا عايشين حياة معايا, لكن نقف نصلي كده ونطالب ربنا ان يحقق لنا وعود من غير ما يكون احنا عندنا استعداد ان احنا نمشي على الكتالوج وعلى الوصية, ما يديناش حاجة, ما فيش فايدة. فاخذ الفلسطينيين تابوت الله, خدوه. بس ربنا زي ما بيشتغل مع شعبه بيشتغل كمان مع الوثنيين. ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد. الفلسطينيين بس لقوا التابوت في ايديهم, ما كانوش متوقعين الكلام ده. قالوا مين اللي نصرنا؟ الالهة بتاعتنا اللي هي داجون, وداجون ده كان اله الفلسطينيين, نصه التحتاني على شكل سمكة ونصه الفوقاني على شكل انسان, وكانوا بيأملوا فيه الرخاء والخصب. يعني عارفين ان السمك بيحط بيض كتير ويولد كتير, فكانوا ده الاله بتاعهم, اله الخصب والرخاء. فاخدوا التابوت واتوا به من حجر المعونة الى اشدود. حجر المعونة دي منطقة هنلاقيها بعد كده. واخذ الفلسطينيين تابوت الله وادخلوه الى بيت داجون واقاموه بقرب داجون. وبكر الاشدوديون في الغد واذ بداجون ساقط. فلسطين كانوا متقسمين لخمس اماكن, اشدود وجت وعقرون واشكول وغزة. دول خمس اماكن او الاقطاب بتاع الفلسطينيين. فاول ناس او اول مكان راح التابوت كان في اشدود. دخلوه بيت داجون, بصوا الصبح لقوا داجون ده ايه, واقع. فقالوا يعني يمكن اتهز ولا حاجة, راحوا عادلينه وحاطينه. وبكر الاشدوديون في الغد واذ بداجون ساقط على وجهه الى الارض امام تابوت الرب. فاخذ داجون واقاموه في مكانه. وبكروا صباحا في الغد واذ بداجون ساقط على وجهه على الارض امام تابوت الرب. خلوا بالكم من التعبير ده, ان كل مرة قدام الايه, تابوت. ورأس داجون ويده مقطوع على العتبة. وبقى بدن السمكة فقط, لذلك لا يضيف كهنة داجون وجميع الداخلين الى بيت داجون على عتبة داجون في اشدود الى هذا اليوم. وقع داجون قدام تابوت الله. هو عايز ربنا يديهم الدرس ان مفيش شركة او اتفاق ما بين الله وما بين الوثن. او ما بين حد تاني، اما الله واما الوثن، لكن ما اقدرش اعيش للخطية ولا الله في نفس الوقت. اما اقبل الواحد واحتقر الاخر، لكن اعمل شركة بين الاثنين، اهو اله من ضمن الالهة يتحط جنب داجون. لا، اوعى تحط ربنا حاجة من ضمن الحاجات الكتيرة اللي موجودة في حياتك. بنحط ربنا على مستوى الاكل والشرب واللعبة والفسحة والناس والمجاملات، حاجة من ضمن الحاجات، مشغولية من ضمن المشغوليات اليومية بتاعتنا. لا، ربنا مش كده. اما الله يكون هو الله وحده وهو فوق الكل وقبل الكل وعلى الكل، لاما مش هيقعد عندك. عشان كده اول يوم سقط داجون قدام الله لانه ما يقدرش يواجه الله. ربنا عايز يديهم الدرس ان مش داجون هو اللي نصركم واداكم التابوت، انا اللي سبت شعبي لانهم ما ثبتوش فين في وصيتي. ما تفتكروش انتوا اللي اتنصرتوا، ده انا اللي اديتكم الايه النصرة، مش الهكم. والدليل على كده ادي الهكم واقع قدامي، رفعوه تاني، راح تاني يوم قطع له راسه وقطع له ايديه. يعني ايه؟ ان ده ما يقدرش يفكر، ما يقدرش يدبر، ما يقدرش يصنع، خلاص ده ما يقدرش يعمل حاجة. ما الراس دي رمز الفكر والايد دي رمز العمل. اللي انتوا بتحتفلوا بيه ده وفاكرين ان هو نصركم، ده لا يقدر يفكر ولا يقدر يدبر ولا يقدر يسمع عليك خلاص ولا يقدر يحل مشاكلك ولا يقدر يعمل لك حاجة. ما تفتكروش ان انا هزمت قدامكم عشان كده انتصرتم على شعبي. لا، انا اللي سبت الشعب للتأديب، لكن انتوا برضك لو ما تعدلتوش تسلموا ايضا للايه؟ التأديب. والله يعلم ذاته، ويمكن يعلم ذاته بقوة امام الوثنيين. الله يدافع عن نفسه عشان ما يظنوش ان هم اقوى او الهتهم اقوى منه. فلما لقوا داجون واقع على العتبة ما قدروش يدوسوا عليه، والعتبة دي هي الممر اللي بيخشوا بيه لجوه البيت او الهيكل بتاع الاوثان بتاعهم، فاضطروا ان هم يقفزوا يعني ينطوا من عليه. وصارت دي عادة وثنية بنشوفها، اللي كان معنا في سفر أرمية، ان حتى يعني القفزة الوثنية دي بقت طقس من ضمن العبادة بتاعتهم، انهم ما يقدروش يعدوا على الالهة بتاعتهم، ما يقدروش يتجاوزوهم، يتخطوهم، يدوسوا عليهم. حاجة العجيبة ان الوثنيين بيحترموا الالهة بتاعتهم ما يقدروش يدوسوا عليها، بينما الله لسه بيكلم عليه ويقول له لماذا تدوسوني. احنا بندوس على ربنا بينما الوثنيين ما بيدوسوش على الاصنام بتاعتهم. وبقت عادة وطقس عندهم ان هم لما يخشوا الهيكل الوثني يقفزوا من العتبة. فثقلت، كان في حد عايز يسأل حاجة؟ لان هي دي طبيعتهم، كانوا بيفتكروا ان الله ده الهة العبرانيين، الهة من ضمن الالهة اللي موجودة في العالم، قوية شوية لكن اهي واحدة من ضمن الايه؟ الوحيد. اللي خلى شعب ربنا نفسه في وقت من الاوقات كان بيعبد الاصنام مع الله. فاذا كان دول بقى اللي ما عندهمش فكرة خالص. ما كان في ناس كتيرة شفنا لسه رعوس دخلت، رعوس دي كانت وثنية أممية دخلت لشعب الله وصارت من شعب الله، كان في ناس كتيرة. وحنشوف في سفر صموئيل زي إتاي الجبتي، واحد من الفلسطينيين دخل ضمن شعب الله، في ناس كتيرة كانت بتخش تؤمن بالإله يهوه. فثقلت يد الرب على الأشدوديين وأخربهم وضربهم بالبواخير في أشدود وتخومها. ولما رأى أهل أشدود الأمر كذلك قالوا لا يمكث تابوت إله إسرائيل عندنا، لأن يده قد قصت علينا وعلى داجون إلهنا. فارسلوا وجمعوا جميع اقطاب الفلسطينيين اليهم وقالوا ماذا نصنع بتابوت اله اسرائيل؟ فقالوا لينقل تابوت اله اسرائيل الى جت، دي المكان الثاني الى جت. فنقلوا تابوت اله اسرائيل، وكان بعد ما نقلوا ان يد الرب كانت على المدينة باضطراب عظيم جدا، وضرب اهل المدينة من الصغير الى الكبير ونقرت لهم البواسير. فالبواسير الترجمة بتاعتها لها معنيين، يعني فعلا مرض البواسير، ويمكن مرض البواسير ده من الحاجات المقلقة جدا للانسان. انسان اللي عنده بواسير ما يقدرش يقعد، ما يقدرش يستريح، زائد انها لو نزفت بتفقد الانسان كمية من الدم انها تصيبه بالهزال وبالضعف. فهو ده اللي بيحصل في الخطية، يعني انها ما تديش للانسان راحة، مش قادر يقعد، مش قادر يستريح، وفي نفس الوقت بتستنزف كل قواه. والكلمة التانية اللي هنشوفها برضك مرتبطة بيها ان البواسير دي ترجمت بكلمة الطاعون. الطاعون ده كان مرض خطير جدا، لحد 100 سنة الاخيرة دي ما كانش ليه علاج، وكان بيضرب وباء يضيع الناس كلها. وكان الطاعون ده بيتنقل من الفيران بواسطة البراغيث، يعني البراغيث بتعيش على الفيران، فتاخد الميكروب بتاع الطاعون لما الوباء يسيب الاول الفيران، فالفيران تموت تقل، تقوم البراغيث تتنقل من الفيران تروح على الانسان، فبيسبب حرارة وارتفاع حرارة عالية، وتبص تلاقي فيه كلاكيع ظهرت في جسم الانسان، كل الغدد الليمفاوية كده كبرت، وبعدين تبتدي تتقيح، وبعدين يبتدي الانسان ينزف ويصاب بالتهاب رئوي. خلاص يصاب بالتهاب رئوي، فارسلوا تابوت الله الى عقرون. حاضر، هقولك ليه احنا قلنا ممكن البواسير الاولانية وممكن الطاعون، هيتبان دلوقتي، عشان الفيران اللي عملوها من ده، وعلى هيئة فيران. ما هو الطاعون ده بقى سيئة. الطاعون ده ملوش هيئة، لكن الطاعون ده ميكروب ما كانش بيتشافش الا بالميكروسكوب، لكن كانوا معروف ان الطاعون مرتبط بالفيران سواء دي او دي. راح المنطقة الثالثة عقرون، ولما دخل تابوت الله الى عقرون انه صرخ العقرونيون قائلين قد نقلوا الينا تابوت اله اسرائيل لكي يموتوننا نحن وشعبنا، وارسلوا وجمعوا كل اقطاب الفلسطينيين وقالوا ارسلوا تابوت اله اسرائيل فيرجع الى مكانه لانه يميتنا نحن وشعبنا، لان اضطراب الموت كان في كل المدينة. شوفوا قادة الموت، يعني الخطيئة دي في الاخر النهاية هي الموت. هم التابوت عمال يلف يودوه من حتة لحتة، محدش راضي ياخده، وكان في كل المدينة يد الله كما ثقيلة جدا هناك، والناس الذين لم يموتوا ضربوا بالبواسير فصعد صراخ المدينة الى السماء. يعني ربنا سمع الصراخ والتألم بتاعه. ولكن الحاجة العجيبة ان ربنا مش عايز يقعد هناك، ومش مخلي الناس تستحمل قعدته فين؟ في وسطهم. يمكن السؤال اللي كان بيتسأل لكم ليه التابوت عمال يلف؟ ربنا مش لاقي حد يريحه، ربنا مش لاقي حد يريحه، مش لاقي موضع يستقر فيه، لا شعبه مريحه ولا الوثنيين مريحينه. لكن شوفوا داود في المزمور الحلو بتاع النوم اللي بنصليه، اذكر يا رب داود وكل دعته، يقول لأعطي عيني ولا يكفاني نعاسا ولا راح الا ان اجد موضعا للرب ومسكنا لاله ايه؟ ها قد سمعنا به فافراس فلندخل الى مسكنه وما استقر في الموضع الذي فيه استقرت ينزبت في الموضع الذي فيه استقرت. قم يا رب الى راحتك انت وتبوث موضع قدسك. مين اللي يهيئ مكان راحة لله؟ مين اللي يريح ربنا؟ مين اللي ربنا يقدر يستقر في حياته؟ للأسف احنا بنعمل زي الفلسطينيين، ندخل ربنا شوية بعد شوية نقول له لا قوم مش عايزينك، قوم مش عايزينك، عايزين ندور على خطيتنا ومزاجنا وارائنا الشخصية ولذتنا الشخصية. ربنا عايز يستقر في حد ياخده يدخله جواه ويقعده على طول. مين اللي يكون موضع راحة لله؟ يقول له قم يا رب الى راحتك انت وتبوت موضع قدسك. في نفس الوقت كان الله يشتاق الى شعبه، يشتاق انه يرجع للشعب بتاعه. وكان تبوت الله في بلاد الفلسطينيين 7 اشهر. فدعا الفلسطينيين الكهنة والعرافين قائلين، الكهنة اللي هم بتاعتهم كانت الاوثان، والعرافين اللي هم المنجمين وكانوا تملي بيستخدموا بعض الحاجات عشان يعرفوا فيها الغيب زي النجوم وزي التراقيم التماثيل، وكان من ضمن الحاجات اللي بيعملوها كبد الحيوان، ياخدوا كبد الحيوان ويرموه، وعلى حسب اتجاه الكبد بيبقى مثلث كده وليه حافة مضببة او تشير لاتجاه معين، وحسب اتجاه ده عرفوا اي اتجاه يمشي من ناحيته.